والسلام الأتمان الأكملان على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الباب ضمن كتاب التوحيد لمناسبة، وهي أن الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى هو من مكملات التوحيد، من الأمور التي تكمل توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه صبر على أقدار الله، لأنه صبر على أقدار الله تبارك وتعالى، وأقدار الله جل وعلا داخلة في باب الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو أصل من أصول الإيمان الستة، وهو داخل في توحيد الربوبية. الإيمان بالقدر يدخل في توحيد الربوبية، لأن القدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله هو قدرة الله على الفعل، قدرة الله على الفعل، والقدرة من صفات الربوبية. وهذا الكتاب تضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهنا يقول: من الإيمان بالله، أي من جملة الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله عز وجل كما تقدم يشمل الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى هو داخل في الإيمان بقضاء الله وقدر الله جل وعلا، وذلك داخل في توحيد الربوبية. هذه المناسبة. قال: باب من الإيمان بالله الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر في اللغة هو حبس النفس، حبس النفس على ما تكره، كما قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي أحبسها مع هؤلاء. الصبر في اللغة معناه الحبس. يقال: فلان قتل صبرا، العرب تقول فلان قتل صبرا، بمعنى أنه سجن أو ربط حتى مات. يربط الشخص ويمنع عنه الطعام والشراب حتى يموت، فيقولون قتل صبرا، بمعنى أنه حبس في مكانه حتى يموت. هذا هو معنى الصبر في اللغة. وأما معنى الصبر في الاصطلاح فهو حبس النفس على ما تكره، حبس النفس على ما تكره. وأما معنى الصبر شرعا، فالصبر شرعا هو الصبر على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، الصبر على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولذلك الصبر ينقسم شرعا إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على الطاعات لأن الطاعة في فعلها تعب ومشقة، ومن ذلك الصبر على فعل الصلاة، كما قال الله جل وعلا على لسان زكريا أو يحيى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، قال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذه الصلاة في فعلها وفي القيام بها لله تبارك وتعالى مشقة، ولذلك فعلها وأداؤها يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة. ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر عظيم، وذلك لما فيه من الجراح وما فيه من الآلام، فهذه طاعة تحتاج إلى صبر. وكذلك المعاصي، المعاصي تركها يحتاج إلى صبر، لأن المعاصي توافق هوى النفس، والنفس تميل إليها، فتركها يحتاج إلى أن تجاهد هذه النفس مجاهدة عظيمة. هذا هو الصبر عن المعاصي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. الجنة حفت بالمكاره لأن الطاعات تؤدي إليها، الطاعات توصل إلى الجنة، والنار حفت بالشهوات لأن الشهوات تقود إليها. والنوع الثالث هو الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا. والصبر على أقدار الله المؤلمة يكون بثلاثة أمور، الأمر الأول حبس النفس عن الجزع، تحبس نفسك عن الجزع عندما تصاب بمصيبة في نفسك أو في مالك أو في أهلك، فتحبس نفسك عن الجزع والتسخط. والأمر الثاني حبس اللسان عن التشكي لغير الله تبارك وتعالى، لا تشكو ما أصابك من اللأواء أو البلاء لغير الله تبارك وتعالى، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والأمر الثالث حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، وهي النياحة المحرمة كما سيأتي. هذا ما يتعلق بقول المصنف: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الأدلة الدالة على هذا الباب، قال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذه الآية هي من سورة التغابن، أو بعض آية من سورة التغابن، وأولها قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة، يعني أي مصيبة تنزل بالعبد فهي بإذن الله، وإذن الله هنا هو الإذن الكوني، أي بقضاء الله وبقدر الله تبارك وتعالى، لأن الإذن نوعان: الإذن المضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان، الإذن الكوني والإذن الشرعي. والإذن الكوني أو القدري هو المذكور في قول الله تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بمشيئة الله وإلا بتقدير الله تبارك وتعالى، فهذا هو الإذن الكوني. وقوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بتقدير الله وبمشيئة الله، وهذا هو الإذن الكوني. وأما الإذن الشرعي فهو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بشرعه. وقال الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لا قدير. قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة في تفسير هذه الآية، وهو علقمة النخعي، وهو تابعي جليل من تلاميذ عبد الله بن مسعود علقمة النخعي، وهو من كبار التابعين، يقول: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الرجل من المؤمنين من المسلمين تصيبه المصيبة، إما في نفسه أو في ماله أو في أهله، فيعلم فيوقن أنها من عند الله، أي أنها واقعة بتقدير الله وبمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك مهما بذلت من الأسباب التي ترجو بها دفع هذا المصاب، فإنما كتبه الله وقضاه الله عز وجل لا بد أن يقع. قال: فيرضى ويسلم، يعني لا يجزع، لا يجزع. وهنا قوله: ومن يؤمن بالله، هذا فيه أن الصبر من الإيمان، الصبر من ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذه هي شنو؟ هذه هي ثمرة الصبر، وهي هداية القلب. ثمرة الصبر والرضا بقضاء الله وبقدر الله تبارك وتعالى هي هداية القلب. فالله عز وجل يجعل للصابر والراضي بقضاء الله وقدره في قلبه الإيمان والبصيرة والنور، وهذه ثمرة الصبر على قضاء الله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال: وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث يرويه الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري، وكتابه الصحيح هو أصح الكتب بعد كتاب الله وكتاب صحيح البخاري. يقول عن أبي هريرة، وأبو هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أحد الستة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثرهم حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. يقول: يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. اثنتان يعني خصلتان في الناس، وهذه الخصال موجودة في الناس، في المؤمنين، عند المؤمنين وعند الكفار. قال: هما بهم كفر، والكفر هنا جاء منكرا، ما قال الكفر هما بهم من الكفر، وإنما قال كفر. والكفر إذا جاء منكرا، إذا جاء نكرة، فهو الكفر الأصغر، يراد به الكفر الأصغر. أما الكفر إذا عرف بالألف واللام فقد يراد به الكفر الأكبر، وقد يراد به الكفر الأصغر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال لا، يعني الكفر إذا عرف بالألف واللام قد يراد به الكفر الأصغر، وقد يراد به الكفر الأكبر. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عباس لما سئل عن إتيان النساء في أعجازهن، يعني إتيان المرأة في دبرها، قال: أتسألوني عن الكفر؟ أتسألونني عن الكفر؟ فحكم على هذا الفعل بأنه كفر، وعرف الكفر بالألف واللام، مع أن إتيان المرأة في دبرها ليس كفرا أكبر مخرج من الملة. فالكفر إذا حلي بالألف واللام، إذا عرف بالألف واللام، يحتمل الكفر الأصغر ويحتمل الكفر الأكبر، وذلك بحسب نوع هذه المخالفة. أما الكفر إذا لم يعرب بالألف واللام، جاء نكرة، فهو يدل على الكفر شنو؟ الكفر الأصغر. لذلك قوله هما بهم كفر، هذا هو الكفر الأصغر. ولذلك ليس كل من قام به خصلة من خصال الكفر يكون كافرا خالصا، يعني الشخص قد تقوم به خصلة من خصال الكفر ولا يكون كافرا خالصا خارجا من الملة، وإنما يكون فيه خصلة من خصال الكفار. كما أنه ليس كل من فيه خصلة من خصال النفاق يكون منافقا خالصا، يعني الشخص قد تكون فيه خصلة من خصال النفاق ولا يكون منافقا خالصا، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر خصال النفاق، نعم، قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فلا يلزم من كون الشخص فيه خصلة من خصال النفاق أن يكون خالصا، أن يكون منافقا خالصا. كذلك لا يلزم من كون الشخص أن تكون فيه خصلة من خصال الكفر أن يكون كافرا خالصا. قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في الأنساب هو القدح في أنساب الناس، القدح في أنساب الناس، ويدخل في ذلك نفي النسب، أن تنفي نسب الشخص أو تقول فلان ليس من القبيلة الفلانية. وكما جاء عن الإمام مالك رحمه الله قال: الناس مؤتمنون على أنسابهم، فمن انتسب إلى أبيه فلا يجوز لك أن تنفي عنه هذا النسب، وإذا نفيت عنه هذا النسب تكون طاعنا في الأنساب، وهذا من خصال أهل الجاهلية. وكذلك إذا انتسب إلى قبيلة ما فلا تشكك في هذه النسبة إلا إذا كان عندك دليل. قال: الطعن في النسب يعني القدح في أنساب الناس، والنياحة على الميت، والنياحة معناها رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة أي إظهار الجزع على الميت، وهذا من خصال أهل الجاهلية كما سيأتي، وهذا هو محل الشاهد. قال: والنياحة على الميت، لأن النياحة على الميت تنافي شنو؟ تنافي الصبر. ودل هذا الحديث قوله والنياحة على الميت وأنها كفر، دل هذا الحديث على أن الجزع من خصال الكفر، الجزع من خصال الكفر. ودلت الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، دلت هذه الآية على أن الصبر من خصال الإيمان. طيب، ثم قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا، يعني للبخاري ومسلم، عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يحذر وينفر من النياحة، يقول: ليس منا، وهذا من ألفاظ الوعيد، ليس منا هذا من ألفاظ الوعيد والذنب. إذا تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فاعله فهو من الكبائر، كما تقدم بالأمس في ضابط الكبيرة، وهي كل ذنب توعد الله عز وجل عليه بلعن أو نار أو غضب، أو رتب الله عليه حدا في الدنيا، أو تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فاعله. ليس منا، ليس منا، فهذا من ألفاظ الوعيد، وألفاظ الوعيد أحسن ما يقال فيها أنها لا تفسر، لا تفسر هذه الألفاظ، لأن المقصود منها الزجر والتخويف فلا تفسر، لكن مع اعتقاد أن هذا لا يدل على الخروج من الدين، لأنه قد دلت أدلة أخرى على أن أصحاب الكبائر دون الشرك بالله تبارك وتعالى لا يخرجون من الدين، لا يخرجون من الدين. فالنياحة هي من كبائر الذنوب، ولكن صاحب النياحة أو صاحبة النياحة لا يقال إنه شنو، إنه كافر خارج عن ملة الإسلام. قال: ليس منا من ضرب الخدود، يعني عند وقوع المصيبة، عند وقوع المصيبة، وشق الجيوب، والجيب هو يعني الثوب من جهة الصدر، الثوب من جهة الصدر، فكان من عادة أهل الجاهلية أنهم عند المصيبة كانوا يشقون الجيوب، يشقون الجيوب وهو جيب يعني الثوب. ودعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية، كانوا يقولون واجملاه وعضضاه ونصيراه كما تقوله النساء اليوم. قال: ودعا بدعوى الجاهلية، والجاهلية كما تقدم نسبة إلى شنو؟ نسبة إلى الجهل، نسبة إلى الجهل. والجاهلية نوعان: جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. الجاهلية المطلقة هذه قد انتفت وارتفعت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالعلم، وببعثة النبي عليه الصلاة والسلام رفعت الجاهلية العامة، الجاهلية المطلقة، ولذلك لا يجوز أن يقال الناس اليوم في جاهلية أو الناس في جاهلية جهلاء كما يقوله بعض الكتاب وبعض الخطباء، هذا لا يجوز، لأن فيه تعميم وصف الجاهلية، وتعميم وصف الجاهلية لا يجوز بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني الجاهلية المقيدة، مقيدة بمعصية معينة أو بشخص معين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما عير بلالا بأمه، قال له، لما قال له يا ابن السوداء، قال له: إنك امرأ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال أهل الجاهلية، وليس من قام به خصلة من خصال الجاهلية يكون من أهل الجاهلية، لكن نقول فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية. وهنا قال عليه الصلاة والسلام ودعا بدعوى الجاهلية، فكل هذا مما ينافي الصبر، مما ينافي الصبر الدعاء بدعوى أهل الجاهلية، كأن تقول واجملاه وعضضاه ونصيراه. طيب، ثم قالوا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث يرويه أنس بن مالك، وهو أحد الستة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. العبد لا ينفك عن معصية الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير، يعني من علامة إرادة الله بعبده الخير أن يعجل له بالعقوبة في الدنيا، والعقوبة في الدنيا تكون بنزول المصائب عليه، يصاب بالأمراض، يصاب بالفقر، يصاب بفقد الأبناء، فالله عز وجل يعجل له بالعقوبة في الدنيا حتى يطهره، حتى يطهر ويهذب من الذنوب وينتقل إلى الآخرة وليس عليه ذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وأهله حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة. ولذلك من فوائد البلاء وفوائد نزول المصائب، من فوائدها تكفير السيئات، وكذلك من فوائدها رفع الدرجات. فهذه المصائب التي تصيب الإنسان إما أن تكفر عنه سيئاته إذا كانت له سيئات، فإن لم تكن له سيئات فإنها تكون رفعة لدرجاته في الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام والذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يصيبه البلاء عليه الصلاة والسلام، كان يمرض وكان يوعك عليه الصلاة والسلام وعكا شديدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد له في البلاء لأنه نبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. فابتلاء الله عز وجل لأنبيائه هو من أجل رفع شنو؟ رفع درجاتهم في الجنة. وابتلاء الله سبحانه وتعالى لمن دون الأنبياء فهو لتكفير السيئات، وبعضهم يكون لرفع درجاته في الجنة. قال وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وفي هذا من الفوائد أن الله عز وجل يريد بعبده الخير وقد يريد لعبده الشر، يريد له، ولكن إرادة الله تبارك وتعالى لعبده الشر، إرادة الله سبحانه وتعالى لعبده الشر، لا يقال إن الشر منسوب إلى الله، الشر لا ينسب إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، لأن الله عز وجل لا يخلق شرا محضا. وإذا أراد بعبده الشر، وهذا الشر بالنسبة للمخلوق، هو شر بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فليس شرا، بالنسبة لله ليس شرا، لأن عذاب الله تبارك وتعالى للكفار يوم القيامة فيه خير للناس، فيه خير للناس من جهة أن الله عز وجل يظهر للناس أسمائه وصفاته جل وعلا، ومن ذلك أنه شديد المحال شديد العقوبة، وكذلك أنه ينتقم أنه المنتقم. فهذه الصفات تظهر يوم القيامة بتعذيب الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكفار. قال وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، أمسك عنه يعني بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يصيبه بالبلاء، بل إن الله عز وجل يستدرجه بالنعم، يستدرجه بالنعم ولا يصاب بالنغم، وهذا كله من باب شنو؟ من باب الإملاء له. ولذلك يعني كون الإنسان يسلم من المصائب ويسلم من النكبات وهو مقيم على معصية الله تبارك وتعالى، فهذا ليس خيرا للإنسان، هذا ليس خيرا للإنسان، وإنما هذا من باب الاستدراج، كما قال الله جل وعلا: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وبعض الناس يعني يستدل بحال الكفار، يقول لك الآن الكفار عندهم تقدم وعندهم حضارة ورقي وأسلحة، وأما المسلمون لا يزالون متخلفين وفيهم تأخر وليس عندهم الأسباب المادية. فنقول لهم يعني كون المسلمين يعني يحرمون من هذه الأسباب المادية فهذا ليس دليل على أن الله لا يحبهم، وكون الله تبارك وتعالى يعطي هذه الأسباب للكفار فليست دليلاً على أن الله تبارك وتعالى يحب هؤلاء الكفار، وإنما هذا من باب الاستدراج لهم. قال: أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافي به يوم القيامة. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء، يعني عند الله تبارك وتعالى، من عظم البلاء، كلما ازداد البلاء بالمسلم ازداد شنو؟ ازداد جزاء الله تبارك وتعالى له، ولكن بشرط شنو؟ بشرط الرضا والصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، الله جل وعلا من صفاته أنه إذا أحب قوما، إذا أحب لهم الخير ابتلاهم، يعني امتحنهم، امتحنهم بالمصائب، فمن رضي فله الرضا، من رضي بقضاء الله عز وجل فله الرضا من الله، وفي هذا إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى. ومن سخط، يعني على قضاء الله وعلى قدر الله، فله السخط، يعني عليه السخط من الله تبارك وتعالى، وهذا فيه إثبات صفة السخط لله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الباب باب عظيم وباب مهم يحتاج إليه المسلم في حياته، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. يقول عمر رضي الله تعالى عنه قال: وجدنا خير عيشنا في الصبر، وجدنا خير عيشنا في الصبر، لأن الإنسان معرض للبلاء في كل وقت وفي كل حين، كما قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم، تفضل الشيخ. نعم، نعم، وفيه شنو؟ أي السخط ولا السخط؟ فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط أو السخط. السخط والسخط بمعنى واحد، السخط والسخط، نعم، بالفتح والضم هما بمعنى واحد. هو الاستدراج في يعني في هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل. ولهم عذاب أليم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فالله تبارك وتعالى نعم يعطيهم الدنيا ويؤمنهم من عذابه، ثم الله تبارك وتعالى يعذبهم من حيث لا يشعرون، وهذا مكر الله تبارك وتعالى بالكفار، لأنهم مكروا ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم، هذا الاستدراج يعني من حيث لا يشعرون، هم لا يشعرون، لا يعلمون أنهم شنو؟ أنهم مستدرجون، يظنون أنهم في خير وأنهم في عافية، وأن الله يحبهم. بعضهم قد يقول الله عز وجل يحبنا، ولكنهم مستدرجون، ولكنهم مستدرجون. الله ذكرت في النسب الآن مسل جدا، الآن نرى أشياء مثل امرأة حملت من شخص في بحر، ويأتي الناس بقرب ستر الفضيحة يعقدون على هذه المرأة، فما تقول في هذا؟ هذا واحد. اثنين، كل مرأة وضعت يعني ستر القذف قبل الحمل، بعد يعني زنا بها أو سفاحا بقصد ستر الفضيحة عقد هذا، هذه واحد. اثنين، بعضهم ربما ذهب وعمل إجراءات ثبوتية لابن غير الشرعي يستحق به، فهل هذا قد أدخل بالقبيلة ما ليس منها؟ هذا شنو؟ أدخل بالقبيلة ما ليس منها؟ ما فهمت السؤال الثاني، كيف يعني أدخل في القبيلة؟ الآن بالبلد كذا ولد غير شرعي، أبوه مش طلق له ثبوتية رغم وطني شهادة كذا كذا. جزاك الله، تمام تمام فهمتنا. طيب، أما بالنسبة للسؤال الأول وهو أن المرأة إذا حملت سفاحا والعياذ بالله تعالى فهذه المرأة هي زانية، زانية، وهذا الجنين الذي في بطنها هو ابن زنا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى غيرها، لا ينسب إلى غيرها، ولذلك هذه المرأة تترك حتى تضع الحمل، ولا يجوز لها أن تجهض هذا الحمل، فإذا أجهضت هذا الحمل فتكون واقعة في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني حتى تضع هذا الحمل، فإذا ظهرت منها التوبة فحينئذ يجوز لأهل الخير والإيمان أن يتزوجوا بها، وإذا لم تظهر منها التوبة كما قال عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. أما كون هذه المرأة حتى يستر عليها فيأتي رجل ويعقد عليها في حال حملها فهذا حرام من جهتين، من جهة أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، لأن هذا الولد سينسب إليه، هذا الولد وهو ليس منه سينسب إليه، ويكون بذلك قد أدخل إلى القبيلة ما ليس منه، ما ليس منها، وهذا هو الجواب عن السؤال الثاني. والأمر الثاني، هذا العقد باطل، هذا العقد باطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسقي أحدكم لا يسقي أحدكم بمائه زرع غيره، لا يسقي أحدكم بمائه زرع غيره، هذا لا يجوز، أو قال لا يسقي أحدكم بمائه زرع غيره، هذا لا يجوز، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولأن العقد على المرأة في حال الحمل باطل، باطل ولا يجوز إلا بعد وضع الحمل، حتى تضع الحمل وتنتهي من مدة شنو؟ من مدة النفاس، لا يعقد لها لا في حال الحمل ولا في حال النفاس، حتى تطهر من دم النفاس وتظهر عليها علامات التوبة. نعم، هو بعد أن تضع هذا الحمل، وثم بعد ذلك يعني تنقضي عدة النفاس، يعني ينقطع الدم، فكون هذا الرجل الذي زنى بها يتزوجها فهو جائز في الأصل، لكن سدا للذريعة مثل هذا لا يزوج، لا يزوج، لأن هذا يؤدي إلى أن أي رجل أراد أن يتزوج بامرأة ولم يعني تعطى له من قبل أولياء فإنه يذهب ويزني بها ثم يتزوجها، فهذا يؤدي إلى شنو؟ إلى انتشار الزنا. ولذلك الأولى أن لا يزوج بهذه المرأة التي زنى بها. هذا حرام، ما يجوز. لا، هذا تزوير، هذا يدخل في باب التزوير. نعم. لا، ما ينسب إليه أصلا. يعني ابن الزنا، هذا الابن ولد الزنا، ينسب إلى أمه ويورث من أمه. يعني إذا ماتت أمه وترك الشيء من المال يرث فيها مع إخوانه من أمه، مع إخوانه هم، يعني مع شنو؟ مع أولاد هذه الأم، مع أولاد هذه الأم. فهو ينسب إلى أمه فقط، ولا ينسب إلى أبيه ولو عرف. نعم. أبو لا، هو هذا العقد باطل، الواجب أن يصحح هذا العقد، هذا العقد يجب أن يصحح، يصحح بمعنى أنه يفارق هذه المرأة وينتظرها حتى تنتهي عدتها، يعني حتى تحيض 3 حيضات، ثم يعقد عليها عقدا جديدا. وأما هؤلاء الأولاد فينسبون إليه لأن النكاح الأول كان نكاح شنو؟ نكاح شبهة، ونكاح الشبهة نكاح الشبهة يقر فيه على الأولاد ولا يقر فيه على العقد، العقد باطل. لكن يعني هذا النكاح يعتبر نكاح شبهة، ونكاح الشبهة عند العلماء يجب تصحيحه، يجب تصحيحه، يجب أن يصحح هذا العقد، وتصحيحه يكون بأن يفارق هذه المرأة ثم ينتظرها حتى تحيض كم؟ 3 حيضات، ثم يعقد عليها. وأما الأولاد الذين ولدوا من هذا النكاح فإنهم ينسبون إلى أمهم وأبيهم نسبة صحيحة، يعني فهؤلاء الأولاد ينسبون إلى أبيهم نسبة صحيحة. لا هما يقصد لك، هو قال رجل يعني تزوج بامرأة، تزوج بامرأة وهي حامل من الزنا، يعني هذا الولد الأول طبعا لا ينسب إليه، لكن الأولاد الذين بعده بعد الولد الأول فهؤلاء ينسبون إلى أبيهم، لأن الزواج هنا يعني كان بولي ومهر وشهود، لكنه هو باطل، هو العقد هو باطل، لكن هذا النكاح يقال عنه نكاح شنو؟ نكاح شبهة، وهذا هو حكم نكاح الشبهة. والله طبعا النسبة، الشخص إذا انتسب إلى آل البيت أو انتسب إلى أبي بكر الصديق أو عمر رضي الله تعالى عنه فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم، لكن هذه الأنساب لا تقدم ولا تؤخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي الناس بأنساب بأعمال وتأتون إلي بأنسابكم، قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. فنحن نقبل النسبة، نقبل النسبة ولا نطعن في النسبة إلا إذا كان عندنا مستند إلا بدليل. طيب شغل حاصل اليوم إذا وجد المرأة مع رجل آخر فإن أهلها يلزمون هذا الرجل بالزواج منها. طيب إذا هم وجدوا الرجل يزني بها أو زنى بها، والله هذا خطأ، يعني لا يلزم بالزواج بها، بل هذا الزاني لا يعطى هذه المرأة، لا يعطى هذه المرأة زجرا له وزجرا لغيره، لأن بعض الناس قد يحتال عليهم. إذا أراد المرأة وخشي من أهلها أن لا يوافقون على زواجه بها يذهب شنو ويزني بها، ويزني بها حتى يرغمهم على شنو؟ على قبوله زوج الله. هذا لا يجوز. ما هو نعم أقول منتشر ها؟ أيوة نعم. هذا منتشر لجهل الناس، وهذه من الحيل، من الحيل الشيطانية. هذه حيل. لا نعم يعاقب إذا أقر، إذا أقر بزناه يقام عليه الحد. أما إذا ما عندنا دليل، ما عندنا 4 شهود، فلا يقام عليه الحد طبعا. يعني إقامة الحد متى يكون؟ إذا أقر أو شهد عليه 4 عدول بأنه شنو؟ بأنهم رأوه يزني بها. لا لا إلا الحاكم، الحاكم فقط. تفضل آخر سؤال. نعم طيب. والله هذا الولد طبعا الولد ينسب إلى الفراش إلا إذا نفاه الأب، إلا إذا نفاه الأب باللعان، إلا إذا لعن هذه المرأة. أما إذا سكت عليه فهو ابنه، حتى لو كان في مدام أنه عقد على هذه المرأة ودخل بها، دخل بهذه المرأة بعد العقد عليها ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية أو إلى أي دولة وبقي هناك 4 سنوات، فهذه المرأة خانته، ذهبت وزنت وحملت سفاحا، فهذا الولد ينسب إليه، ينسب إليه إلا إذا نفاه. يعني سلم يقول يقول الولد للفراش وللعاهر شنو؟ الحجر، للعاهر الحجر. ها؟ عقم عليه 26 كم؟ سنة. ها؟ ما هي ظاهرة مخيرة، هي تخير هذه المرأة. نعم هي ما أصلا زوجة له، هي تعتبر زوجة له. إذا كان قادر على الصبر يعني تصبر، وإذا لا تستطيع الصبر خلاص تطلب الطلاق. نعم إما أن يطلقها هو أو يطلقها القاضي. إذا كان لم يطلقها يطلقها القاضي، تذهب إلى القاضي وترفع دعوة بالتضرر ضده، والقاضي سيطلقها منه، سيطلقها منه. نعم يستحق. نعم من حقها نطارد بحقها ولا هي يستحق؟ والله يا شيخ هذا الأمر يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الزوجة. الأمر يرجع في النهاية إلى الزوجة. إذا الزوجة شاءت الطلاق منه فلها ذلك، وإذا شاءت أن تصبر وتنتظر حتى يخرج من السجن فلها ذلك. الأمر يخصها هي، نحن لا نقول لها، لا يجوز لنا أن نقول لها اذهبي شنو وطالبي بالطلاق، لأن هذا يدخل في تخبيب المرأة على زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من خبب امرأة على زوجها فالجنة عليه حرام. ها؟ ولو كان أبوها، أبوها ما عنده حق، ما عنده حق عليها، إلا هي بطوعها واختيارها تذهب إلى الحاكم أو إلى القاضي وتطلب الطلاق من هذا الرجل فلها ذلك. إن شاء الله حاكمين عليه بالمؤبد، ولو حكموا عليه بالمؤبد فلها شنو؟ فلها أن تصبر، لها أن تصبر. يعني كونها تكون زوجة لرجل مسجون أو محكوم عليه بالإعدام أو محكوم عليه بالتأبيد يعني خير لها من أن لا تكون زوجة. هي تريد أن تكون زوجة فقط. في بعض النساء تريد أن تكون زوجة فقط. ها؟ كيف ما متزوجة؟ متزوجة. هي زوجة. هي زوجة وستستفيد. تستفيد ماذا؟ تستفيد أن يقال إنها تزوجت، يعني أنها تزوجت. والأمر الثاني إذا مات هذا الرجل فهي ترثه إن شاء الله، حتى لو عنده مال يعني ترث هذا المال. من خبب امرأة على زوجها فالجنة عليها حرام. طيب طيب نواصل يسمى. طيب قال باب ما جاء في الرياء. الزمن يمضي. باب ما جاء في الرياء. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ضمن كتاب التوحيد، لأن الرياء من الشرك، من الشرك، وكما سيأتي أنه من الشرك الأصغر. وعادة المصنف رحمه الله في هذا الكتاب أنه يذكر التوحيد وما ينافيه أو يناقضه من الشرك بالله تبارك وتعالى. قال باب ما جاء في الرياء، أي باب ما جاء في الرياء من الوعيد، من الوعيد، وأنه شرك يحبط العمل المرأة فيه كما سيأتي. والرياء هو من الشرك الخفي، لأنه الشرك ينقسم إلى شرك جلي ظاهر وإلى شرك خفي. الشرك الجلي إما أن يكون باللفظ أو يكون بالعمل. الشرك اللفظي الجلي الذي يكون باللفظ كدعاء غير الله والنذر لغير الله تبارك وتعالى والحلف بغير الله، فهذا شرك جلي يقع باللفظ. وفي شرك جلي يقع شنو؟ بالعمل، كالسجود للصنم والطواف بالقباب والأضرحة والذبح لغير الله تبارك وتعالى، فهذا شرك جلي عملي. وأما الرياء فهو من الشرك الخفي، لأنه داخل في شرك الإرادة والنية، لأن الرياء يكون في القلب. والرياء مأخوذ من الرؤيا في اللغة. الرياء طبعا الرياء مصدر راء يرائي رؤية، فهو مأخوذ من الرؤيا، ومعناه أن الرجل يزين العمل الصالح ويحسن العمل الصالح من أجل أن يراه الناس فيمدحوه ويثنوا عليه. هذا هو حقيقة الرياء. الرياء أن العمل، يعني أن الرجل يزين ويحسن العمل الصالح من أجل أن يراه الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه، وهذا من المقاصد السيئة. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون فيما يرى من الأعمال، الرياء يكون فيما يرى من الأعمال كالصلاة والصدقة والحج، فيما يرى من الأعمال التي ظاهرها أنها لله وباطنها أنها لغير الله تبارك وتعالى كالصلاة والصدقة. أما السمعة فهي تكون لما يسمع من الأقوال، لما يسمع من الأقوال التي ظاهرها لله والقصد منها لغير الله تبارك وتعالى كالقراء والذكر والوعظ، فيكون قصد المتكلم أن يسمع الناس كلامه فيثنوا عليه خيرا، فهذا هو السمع. يعني السمعة تكون بحاسة السمع، والرياء يكون بحاسة العين. والرياء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الرياء الذي هو شرك أكبر مخرج من الملة، وهو رياء المنافقين. والمنافقون يعملون الأعمال الصالحة كلها لا لله تبارك، لا يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وإنما يقصدون بها العيش مع المسلمين وحقن الدماء وحفظ المال، فهذا هو رياء المنافقين، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمنافق نفاقا اعتقاديا يفعل الأعمال الصالحة مراعاة للناس، لا يريد بهذا العمل وجه الله والدار الآخر، لأنه أصلا لا يؤمن بالصلاة، لا يؤمن بوجوب الصلاة، ولا يؤمن بوجوب الزكاة، ولا يؤمن بوجوب الحج أو الجهاد في سبيل الله، وإنما يفعل هذه الأفعال حتى يعيش مع المسلمين ويحقن دمه ويحفظ ماله، فهذا هو رياء. رياء شنو؟ رياء المنافقين، وهو شرك أكبر. والقسم الثاني الرياء الذي يصدر من المؤمن، يصدر من المؤمن بمعنى أنه يعمل العمل الصالح يريد به وجه الله ويريد به وجه الناس، يريد به وجه الله تبارك وتعالى ويقصد به كذلك وجه الناس، ثناء الناس. فهذا الرياء له أحوال، له أحوال. هذا الرياء إذا طرأ، إذا كان قبل العبادة وإذا كان أثناء العبادة، يعني إما أن يقع قبل العبادة أو يقع قبل العبادة، فإذا طرأ قبل العبادة فهذه العبادة تكون باطلة. ولذلك من صلى وقبل الصلاة أراد بهذه الصلاة، أراد بهذه الصلاة إسقاط الفريضة، وأراد بها شنو؟ كذلك يعني أن يراه الناس يصلي فيمدحوه على ذلك، فهذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة، لأنها قائمة على الرياء. أما إذا طرأ الرياء في أثناء العبادة، الشخص يعني دخل في العبادة وشرع في العبادة وهو يريد بها وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ثم طرأ عليه الرياء، فهذا لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يسترسل مع هذا الرياء، يسترسل يستمر مع هذا الرياء، فهذا العمل إذا كان آخره أو إذا كان أوله ينبني على آخره فهو حابط كالصلاة. إذا كان شخص مثلا قام يصلي لله تبارك وتعالى مخلصا لله، فصلى الركعة الأولى ثم الركعة الثانية، في الركعة الثالثة دخل شخص فزين صلاته، يعني حسن صلاته من أجل رؤية هذا الشخص إليه، فهذه الصلاة تكون باطلة إذا استرسل مع هذا الرياء. أما إذا دافع هذا الرياء، إذا دافعه فلا يضره بغير خلاف. أما إذا كان العمل ممكن أن يتميز، ممكن أن ينفصل، كالصدقة، شخص يعني تصدق بألف جنيه على جنو على مرتين، المرة الأولى تصدق بخمسمائة جنيه خالصة لله تبارك وتعالى، يعني ما شابها الرياء، فهذه مقبولة، والخمسمائة الثانية إذا دخلها الرياء فهذه تكون غير مقبولة، يعني حابطة. ولذلك العمل إذا كان يمكن أن يتميز، ممكن أن يتميز ولا ينبني يعني لا ينبني آخره على أوله، فما كان خالصا يكون مقبولا، وما لم يكن خالصا يعني ما دخله الرياء لا يكون مقبولا. أما إذا كان العمل ينبني أوله على آخره ودخله الرياء واسترسل المرائي في مع هذا الرياء إلى نهاية العمل، فيكون هذا العمل حابطا. طيب ثم ذكر الأدلة وهي سيرة، قال وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول إنما أنا بشر مثلكم، النبي عليه الصلاة والسلام هو بشر مثلنا، يعني تجري عليه العوارض البشرية مثل الجوع والمرض وأنه يصاب بالهم والحزن، ولكنه صلى الله عليه وسلم مميز على بقية البشر بأنه رسول وأنه نبي، بل هو خير الأنبياء والمرسلين، يوحى إلي، وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق العظيم بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره من البشر، أنه يوحى إليه. والذي يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنما إلهكم إله واحد، وهذا هو زبدة الرسالة، وأعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو بيان التوحيد والتحذير من الإشراك بالله تبارك وتعالى. أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو محل الشاهد. فمن كان يرجو لقاء ربه، ولقاء الله تبارك وتعالى يكون وين؟ يكون في الجنة يوم القيامة، وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. فمن كان يرجو لقاء ربه، الشرط فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل فيه من الرياء والسمعة ومن جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر، والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العمل إذا كان على السنة ولم يكن خالصا لله شابه الرياء أو السمعة أو إرادة الدنيا به، فهذا العمل لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. والعمل إذا كان خالصا لله ولم يكن على السنة فإنه لا يكون مقبولا، لأنه يكون بدعة وضلالة. ثم قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني شركا أكبر أو شركا أصغر. ومن ذلك أنه لا يرائي في أعماله الصالحة، بل يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة. ثم قال: عن أبي هريرة مرفوعة قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركت وشرك. الله جل وعلا يقول في هذا الحديث، وهذا حديث قدسي، والحديث القدسي يكون لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، لكن تجوز روايته شنو؟ بالمعنى. وأما الحديث النبوي فيكون معناه من الله تبارك وتعالى ولفظه من النبي. هذا هو الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث القدسي يكون المعنى واللفظ من الله تبارك وتعالى، لكن الحديث القدسي ليس كالقرآن، ليس كالقرآن في الفضل، لأن القرآن يتعبد بتلاوته، وأما الحديث القدسي فلا يتعبد الله عز وجل بتلاوته، لكن اللفظ من الله تبارك وتعالى مع جواز روايته بالمعنى. يعني لا نتعبد بتلاوة الحديث، يعني لا نتعبد الله تبارك وتعالى بتلاوة الحديث القدسي، وإنما نتعبد بتلاوة القرآن، لأن القرآن اللفظ، قراءة الحرف الواحد بكم؟ بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هذا الفضل في قراءة القرآن خاصة، وهذا الفضل لا يكون شنو؟ في قراءة الحديث القدسي. طيب، وأما الحديث النبوي فيكون المعنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: من عمل عملا، يعني عملا صالحا، أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، يعني هذا العمل لا يقبله الله تبارك وتعالى، بل يكون وبالا على صاحبه. ثم قال: عن أبي مسعود مرفوعا، أو عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وهذا من حسن تعليم عليه الصلاة والسلام، التعليم بالسؤال والجواب، وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشخص إذا عرضت عليه السؤال فإنه يكون متطلعا إلى الجواب، فإذا ألقيت عليه الجواب فإنه يرسخ في ذهنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي من المسيح الدجال؟ والمسيح الدجال هو مسيح الضلالة، وهذا المسيح سمي بالمسيح الدجال، قالوا لأنه ممسوح العين اليمنى، عينه اليمنى ممسوحة، جاء في الحديث كأنها عنبة طافية، وقيل لأنه يمسح الأرض في سرعة شديدة، يمسح الأرض كلها في 40 يوما. قال عليه الصلاة والسلام: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم هذه. يمسح الأرض كلها من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها في 40 يوما، إلا أنه لا يدخل مكة والمدينة، وفتنته من أعظم الفتن، من أعظم الفتن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا حاله، وذكر أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، كما أنه سلم شرع لنا أن نستعيذ من فتنته في كل تشهد آخر في الصلاة. سلم قال: أستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فالنبي سلم لما عرض عليهم هذا السؤال قالوا: بلى، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتشوفون إلى العلم، وكانوا أشد الناس حرصا عليه. قالوا بلى يا رسول الله، فبين لهم ذلك فقال الشرك الخفي. الشرك الخفي يعني الذي يكون في القلب، وهو شرك النيات والإرادات. قال يقوم الرجل فيزين صلاته، يحسن صلاته، يعني يطيل سجودها وركوعها والقراءة فيها. قال لما يرى من نظر رجل له، يعني يريد بهذا العمل مدح الناس وثناء الناس. والواجب على المسلم أن يعمل العمل بإخلاص تام لله تبارك وتعالى. وإذا دخل الرياء عليه في أثناء العمل فالواجب عليه أن يدافع هذا الرياء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نقول يعني دعاء وهو كفارة لهذا الرياء، تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب ما جاء في الرياء، ونقف عند هذا الحد. الله تبارك وتعالى أعلم. تفضل. ما اسمك والمدينة؟ يعصمون من خدمة المساعدة الدجال؟ هم ما يعصمون، لكن المسيح الدجال لا يدخل مكة والمدينة. جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تقف على أنقاب مكة والمدينة تمنع من دخوله إليهما. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يخرج الدجال فإن المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ترتجف ثلاث رجفات وتنفي الكفار والمنافقين عنها. يعني ترتجف ثلاث رجفات، عندما ترتجف ثلاث رجفات يخرج منها المنافقون والكفار ويتبعون الدجال، أما أهل الإيمان فيبقون فيها. نعم. تفضل. سائر أيامي كأيامي. يعني سائر أيامي، يعني بقية الأيام كأيامكم. هذا يعني اليوم بكم؟ اليوم ب24 ساعة عادية. حتى قال يوم كسنة، يعني اليوم الأول طلوع الشمس إلى غروبها يكون شنو؟ يكون كسنة. أي نعم، يعني الزمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل فقالوا كيف، ماذا نفعل؟ قال يعني كيف نصلي؟ فقال فأقدروا لها قدرها، أقدروا لها قدرها، يعني لا تترك الصلاة، نصلي. وفي هذه السنة يعني في هذا اليوم لا تكفي 5 صلوات، ويوم طويل. نعم، يستمر زمنه كم؟ سنة كاملة 360 يوما، لكن نصلي الصلوات الخمس، نصلي الصلوات الخمس في كل يوم وليلة بمقدار اليوم الذي أي نعم الذي يعني الذي يعني الذي كنا نعلمه اليوم، اللي هو اليوم العادي، اليوم العادي. ها؟ نعم، يوم واحد. قال يوم كسنة، يعني اليوم ده الشمس يعني تشرق ولا تغرب إلا بعد سنة. كان عام يخفي الدنيا كلها. عام. نعم، عام. عام. عام. اليوم الأول الثاني شهر، اليوم الثاني أسبوع. وقال الباقي كم يوم؟ الباقي 37 يوم. قال هذه كسائر أيامكم، هذه كسائر أيامكم. ولما سألوا عن الصلاة قال فأقدروا لها قدرها. عيد الكلام مرة ثانية، عيد الكلام وأنت الشغل. ما هو؟ الكلام ده. والله عمران عيد الكلام مرة ثانية. كشهر والثالث أسبوع. كسائر أيامكم، نعم كسائر أيامكم، يعني كبقية الأيام المعتادة عندكم. تفضل. والله مسح الوجه بعد الدعاء ورد فيه حديث في سنن أبي داود لكنه ضعيف. لا هو ضعيف، الحديث ضعيف، ولذلك بعض العلماء يقول بدعة، وبعض العلماء يقول يجوز، لأن العمل بالحديث الضعيف يجوز في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال، ولذلك لا ينكر على الشخص إذا كان مسح، لا ننكر عليه. والتشهد تمسح بعد الدعاء بأصل الصورة ممكن يدعو بعد يتمسح كل جسمه. لا لا لا هذا هذا المسح لا بعد المغرب والصبح. لا هذا وارد عند النوم، عند النوم عندما تتهيأ للنوم تقرأ الإخلاص 3 مرات، تقرأ الإخلاص والمعوذتين يعني تقرأ وتنفث ثم تمسح بهما ما استطال أو ما استطعت من جسدك. هو تقرأ وتنفث ولا تقرأ 3 مرات؟ لا أنت تقرأ، تقرأ يعني تقرأ صورة، يعني تقرأ صورة الإخلاص ثم قل أعوذ برب الفلق ثم قل أعوذ برب الناس وتنفس ثم هنا ثم تمسح وتكرر هذا، تكرر هذا يكرر هذا 3 مرات. القراءة سابقة للنفس. نعم نعم نعم القراءة سابقة للنفس. هذه الحلقات على نوعين، حلقات تعليمية وحلقات تعبدية. في بعض الحلقات يريدون بها قراءة القرآن فقط، التبرك بقراءة القرآن، وهذه ليست من عمل السلف. يعني السلف ما كانوا يجتمعون لقراءة القرآن قراءة جماعية من أجل شنو؟ من أجل القراءة فقط. أما إذا كان المقصود بهذه الحلقات تعليم التلاوة وعندهم شيخ يصحح المشتركون في هذه في هذه الحلقة، فهذه حلقة تعليمية، فله بعد ذلك أن أن أن يدعو لهم ويؤمنون على دعائي. هذا الدعاء لا هو بس إذا كان نحن نرجع إلى المقصد من هذه الحلقة، هل هي حلقة تعليمية ولا تعبدية؟ خلاص التعليم ما في حرج، إذا كان مقصود منها التعليم فلا بأس. الله ما في بأس، ما هو ده مجلس علم، والدعاء في ختام مجلس العلم يعني مشروع. ثبت أن مثلاً إنه كان ما يعني ما جلس يعني ما جلس مجلساً إلا وكان يقول في نهاية المجلس اللهم دعاء مسرور، اللهم إني الله أي نعم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بينه وبين معصيك إلى آخره. طيب تعرى يعني تقلب في فراشه، تقلب في فراشه بمعنى أنه استيقظ من نومه، استيقظ في الليل تعرى يعني تقلب لأنه من أجل السهر يعني. لا هو بس المهم استيقظ، استيقظ إما لمرض وجع أو لهم أو لغم أو لشدة البرد أو لشدة أو للبعوض، بس المهم يعني استيقظ من نومه يعني جاءه أرق، أرق في الليل. جاءه الأرق. اللهم إني أسألك الجنة بعد المغرب 7 مرات وبعد الصبح. وارد. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات. نعم اللهم أجرني من النار. فقد سمعت. الله تعالى أعلم، صلي اللهم على نبينا. الحمد لله جد كهرباء كويس ولا شغلوا الآن؟ الحمد لله. أنا أستلذك أنا شو بقول لك أنا ما أنا لا أنا حاضر حاضر.